أربعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا. مخالفة يعني حصلت وحصل آثارها، فكيف يعني الله المستعان بمن بعده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهم صحابة، يعني حين حصلت هذه المخالفة حصل ما حصل من المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا هو سر تفرق المسلمين وفشلهم أمام أعدائهم. ولكن لا تزال طائفة ولله الحمد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بالأمس ذكرت تداعي يعني الأثر الذي أو الخبر الذي فيه تداعي الأمم على أكلتها، كما تداعي الأمم على المسلمين على الأمة الإجابة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ إلى آخر الحديث. هذا من أشراط الساعة، لا نقول هو هذا الوقت. صحيح الأمم تتداعى يعني علينا من أجل البترول، بترول يعني كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كلهم لهم مصالح دنيوية، ولكن لا يعني ذلك أن هذا الخبر الذي هو من أشراط الساعة يوشك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا للتحذير، يوشك. فخبر أو يعني خبر غيبي من أشراط الساعة، وأشراط الساعة لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل، فلا نقول هذا هو وقته تماما. وإن كان حصل بعض الإرهاصات التي تدل التي يعني ينطبق عليها الحديث، لكن ليس انطباقا تاما، لأن هذا من أشراط الساعة كما قلت، وأشراط الساعة لا يعلم وقت مجيئها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا أحد الأخوة في الأخير سألوا قال يعني كأنه يعلق على تخلف المسلمين أو عدم، يقول إننا يعني استسلمنا وكذا، فقلت له لا نسلم لك لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. نعم، وهم ولله الحمد قائمون في هذه البلاد، نسأل الله أن يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم. قال ابن كثير، قال أبو سفيان، وإذا رأيت يا شيخ حافظ الشيخ عبد الحافظ تكمل فنحن بحاجة. قال أبو سفيان بعد يعني ما حصل وأفرد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا وكلهم يعني انهزموا بسبب المخالفة بسبب المعصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال أبو سفيان أفي القوم محمد ثلاثا. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن الخطاب. ثم أقبل على أصحابه فقال، شوفوا لاحظوا هنا في الأخير لما قال في القوم ابن أبي قحافة في القوم ابن الخطاب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، ولهذا بادر عمر بالإجابة ما صبر، لكن لم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا مباشرة. في الأول امتثلوا أفي القوم محمد فلم يجيبوه كما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أقبل على أصحابه فقال، اللي هو أبو سفيان، أقبل على أصحابه. نعم. أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوء، وقد أبقى الله لك ما يسوء. فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا، لما كان في شأن الألوهية، نعم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة. نعم. قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا، ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم، والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمار بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار، وطلحة بن عبيد الله، وهو يصعد في الجبل، فلحقهم المشركون، فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ أي الجبال يصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبل أحد الذي يطلق عليه جبل أحد الكبير، أو جبل الرماة، يعني وش يدريك في دليل، يعني جبل الرماة أو جبل، هو جبل الرماة هو الذي يسمى جبل أحد، وغلب على الجبل الكبير. نعم، غلب الاسم على الجبل، والله أعلم. نعم، تراجع. نعم. فقال طلحة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال: كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، يعني لحقه المشركون. نعم. فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة: مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأذن له فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه، فلم يزل يقول ذا مثل قوله الأول، فيقول طلحة: أنا يا رسول الله، فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له، فقاتل مثل من كان قبله. نعم. حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيبت أنامله. فقال: حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إلي حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. اللهم صل وسلم على رسول. وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل

ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثوب، فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله أبين. فقذف الله في قلبه يعني الرعب، ويعلم في باطن نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صادق في قوله. نعم، خلاص يعني استسلم للموت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون، فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. نعم. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال نكمل الدرس وتسأل. أي يعني قال بأهل ذي المجاز، كانوا سوق من أسواق الجاهلية يجتمعون فيه، سوق من أسواق الجاهلية يجتمعون فيه، ويعني من كثرتهم، لو هذا الذي أصابني فيهم على كثرتهم لماتوا. نعم، اللهم صل وسلم. نعم. وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: لا نجوت إن نجوت. هذا الشعب يمكن يكون الشعب الذي في الجبل الكبير. نعم، أدركه ابن أبي بن خلف. نعم، وهو يقول: لا نجوت إن نجوت. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القوم: يا رسول الله، يعطف عليه رجل منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. نعم. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فقال بعض القوم كما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذ انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة. من هو الذي انتفض هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. تدهدها يعني انقلب مرارا. نعم. وذكر الواقدي عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه نحو ذلك. نعم. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ، فإني لأسير ببطن رابط بعد هوي من الليل. إذ أنا بنار تتأجج لي فهبتها، فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش، وإذا رجل يقول: لا تسقه، فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعني ابن عمر يقول: مات أبي ابن خلف ببطن رابغ، فإني لا أسير ببطن رابغ ابن عمر يقول يسير ببطن بعد هوي من الليل، فإذا أنا بنار تتأجج فهبتها، فإذا رجل يخرج منها في سلسلة، كأن الأمر يعني خارق للعادة من آيات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أريها ابن عمر نعم قد يعني يكون شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي الملائكة أو يجريه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رجل يقول لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الملائكة يعني وثقته بهذه السلسلة. نعم. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. نعم. وهو أبي بن خلف. نعم. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله بيده في سبيل الله. نعم. بيده في سبيل الله. واشتد غضب الله على قوم دموا وجه أدموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته وكلمت شفتاه. نعم. أي وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. نعم. فحدثني صالح بن كيسان عن من حدثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص، يعني قتل أخيه. أي. نعم. وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومي ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته وأدمى وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا. نعم. فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. نعم. وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع. نعم. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. نعم. قال الواقدي والذي ثبت عندنا أن الذي رمى في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قمئة والذي دمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. نعم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال ذاك يوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال كنت أول من وفى يوم أحد. أول من فاء يوم أحد، نعم، أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا فاء وش معناه رجع يعني رجع رجع كنت بعد أول من فاء يوم أحد بعد الانهزام، نعم، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه ووراءه قال يحميه، قال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه لا أحفظه أو إيه نعم أو لا نعم. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما، يريد طلحة رضي الله عنه وقد نزف، فلم نلتفت إلى قوله، قال وذهبت لأنزع ذلك من وجهه، فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته، فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، وذهبت لأصنع ما صنع، فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى. يقول أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي، خاطب من؟ أبو بكر الصديق. نعم صح. يعني كأنه يريد أن يستأثر بهذا دون أبي بكر ودون نعم طلحة. نعم. قال فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به 74 أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه. رواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم قال أبو عبيدة أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني يعني أنا أنزع. فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه، نعم، فجعل ينضنضه كراهية يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينضنضه قليلا نعم. ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبو عبيدة، نعم، وذكر تمامه. واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه، وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا، فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيضا، فقيل له مجه، فقال لا والله لا أمجه أبدا، لا أمجه أبدا. نعم. ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد. نعم. اللهم صل وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، يسكب عليه الماء بالمجن، يسكب عليهما بالمجن. المجن هو الترس الذي يتقى به، يعني ترس يتقى به، نعم، مثل الصحن. نعم. يسكب عليه الماء بالمجن. نعم. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله تعالى فأثابكم غما بغم، أي فجازاكم غما على غم، كما تقول العرب نزلت ببني فلان، ببني فلان، ونزلت على بني فلان. نعم. نزلت على بني فلان. نعم. وقال ابن جرير وكذا قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني ألبى، هذه بمعنى على، فأثابكم غما على غم. نعم. كقول العرب نزلت على بني فلان، سواء قال الباء أو قال على سواء. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الغم الأول بسبب الهزيمة، وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردوي. وروي عن عمر بن الخطاب، هذا يدل على رسوخ إيمانهم رضي الله عنهم، يعني ما فت في إيمانهم أو ما ضعف إيمانهم خبر قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك، وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضا، وقال السدي الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والثاني بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق فأثابكم غما بغم، أي كربا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم، أو قتل من قتل من إخوانكم، قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم. أين؟ وما وقع في أنفسكم من قولي، من قال قتل نبيكم، قتل نبيكم، فكان ذلك مما تتابع عليكم، متتابعا عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة الغم الأول سماعهم قتل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. وعن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف عدوهم عليهم، العدو عليهم، العدو عليهم، وقد تقدم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم هذا القول عن السدي. قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: فأثابكم غما بغم، فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم، ما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم. غم ظنكم أن نبيكم قد قتل، وميل العدو عليكم بعد حلولكم منهم. وقوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي: والله خبير بما تعملون، سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لأنه الغم على الغم، الغم الأخير ينسي الغم الأول. نعم، فإذا جاءت مصيبة أعلى من المصيبة أنست يعني ما قبلها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم برحمتك وبدينك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.